رضي الله عنه من أويس القرني أن يستغفر له، فاستغفر له، ثم سأله أين وجهته، فقال إلى الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها، يعني إلى أميرها، لأجل أن يحسن ضيافتك وينفق عليك من بيت المال؟ قال أويس رحمه الله: أكون في غبراء الناس خير لي، يعني أن أكون مع الضعفاء ومع الفقراء بحيث لا أعرف، فإن ذلك هو الخير. فلما كان العام القابل قدم رجل من أشراف قومه، يعني من أهل الكوفة أو من قبيلة أويس رحمه الله، فسأله عمر لما وافقه، سأله عن أويس، فقال: تركته رث البيت قليل المتاع، يعني أنه ليس عنده في بيته من المتاع إلا القليل وإلا الدون. فأخبر عمر هذا الرجل بما أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه حصل منه كذا وكذا، وأنه كان به برص، وأنه كان باراً بأمه، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فلما قدم هذا الرجل على أويس القرني طلب منه أن يستغفر له، فقال: أنت أحدث عهد بسفر صالح، يعني أنت أقرب زمن مني بسفر صالح، لأنه قدم من الحج. فلما طلب منه الاستغفار قال له أويس: هل لقيت عمر؟ يعني عرف أن الذي أخبره هو عمر، لأنه لم يكن أحد يعرف ذلك سوى عمر رضي الله عنه. فقال: نعم. فطلب منه أن يستغفر، فقال له أويس: بل أنت استغفر لي، لأنك حديث عهد بسفر. فلما علم الناس بحال أويس وما عليه من الصلاح، وأنه لو أقسم على الله لأبر الله تعالى قسمه، ومعنى لو أقسم على الله لأبره أي لو حلف على الله بحصول شيء أو وقوع شيء، فإن الله تعالى يجيب دعاءه إكراماً له لمكانته وصلاحه وزهده. فلما علم الناس بحاله، لما تفطن الناس له، صاروا يأتون إلى أويس ويطلبون منه الاستغفار والدعاء. فخرج من الكوفة مخفياً نفسه خشية أن يفتتن بطلب الناس منه الدعاء. ففي هذا الحديث دليل على مسائل وفوائد، منها: أولاً، ظهور آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عن أويس القرني فوقع الوصف كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضاً فضيلة أويس القرني رحمه الله، وأنه من الصالحين ومن الزهاد، وممن لو أقسم على الله تعالى لأبره. ومنها أيضاً فضيلة بر الوالدين، لأن من أسباب صلاحه ومن أسباب ما ناله من المكانة أنه كان باراً بأمه، أي محسناً إليها شديد الإحسان. ومن فوائده أيضاً أن السفر مظنة إجابة الدعاء، ولهذا جاءت الأحاديث بأن مما يستجاب فيه الدعاء في حال السفر. واستدل بهذا كثير من العلماء، استدلوا بحديث أويس القرني على مشروعية طلب الدعاء من الرجل الصالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. قالوا: وهذا دليل على جواز، بل على مشروعية طلب الدعاء من الرجل الصالح. ولكن على القول بجواز ذلك، فإن الإنسان إذا طلب الدعاء من الرجل الصالح فإنه ينبغي له ألا ينوي مجرد أن ينفع نفسه فقط، وإنما إذا طلب الدعاء ينوي أمرين: الأمر الأول أن ينفع نفسه بدعاء هذا الرجل الصالح، والثاني أن ينتفع هذا الرجل الصالح بالدعاء. لأن الإنسان إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال له الملك: ولك بمثله. ومنها أيضاً أن الإنسان إذا خشي الفتنة من ظهور عمله الصالح ومن ظهور أحواله للناس، وأن الناس قد يفتنون به، فإنه ينبغي له أن يخفي ذلك. وما استطعت أن تخفي من العمل فإن ذلك أفضل، لأن إخفاء العمل وعدم علم الناس به أقرب إلى الإخلاص وأقرب إلى انتفاع القلب به. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.